بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في موثقة عمار لا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، التي استدل بها على نجاسة مطلق المسكر، وأشكل عليها بأنها محمولة على التنزه واستحباب غسل الثوب قبل الصلاة به. أما بقرينة السياق لأنها مسبوقة بفقرة لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله، وقلنا إن هذه القرينة إنما تكون نافعة بناء على القول بأن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي، ولذلك بقرينة السياق نستطيع أن نحمل قول الإمام لا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل على التنزه. أما بناء على القولين الآخرين القائلين بأن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل أو بمقدمات الحكمة كما أوضحت ذلك في الدرس السابق، فالسياق لم ينسلم، وبالتالي لا يشكل على هذه الرواية بأنها محمولة، يعني لا يمكن حمل هذه الرواية على التنزه بهذه القرينة، أو كما ذكر الشيخ المصنف أنها محمولة على التنزه بقرينة ما دل صراحة على طهارة الخمر. وقد أشكلت على ذلك وقلت إن هذا ليس بواضح لما أوضحته في الدرس السابق. نعم بالإمكان الوصول إلى نفس النتيجة وهي حمل موثقة عمار على التنزه لأنها ظاهرة في النجاسة واستحباب غسل الثوب قبل الصلاة به إذا أصابه مسكر، لا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، وفي مقابلها رواية صريحة دالة على طهارة المسكر. فرواية عمار ظاهرة في النجاسة أو ظاهرة في استحباب غسل الثوب قبل الصلاة به إذا أصابه مسكر، لكن توجد رواية أخرى صريحة في طهارة المسكر، فنؤول الظاهر على وفق النص وتكون النتيجة أن موثقة عمار تدل على التنزه واستحباب غسل الثوب الذي أصابه مسكر قبل الصلاة به، والثوب هنا أخذ كمثال بمناسبات الحكم والموضوع، فتدل الرواية على استحباب غسل ما يصيبه المسكر ثوبا كان بدنا وما إلى ذلك إذا أريد الصلاة، وإلا ليس بمعنى الاستحباب المطلق. هذه الرواية الصريحة في طهارة المسكر هي موثقة عبد الله بن بكير الواردة في الجزء الثالث صفحة 471 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 11. ولا أدري لما الشيخ المصنف يصر على حمل موثقة عمار على التنزه لما دل صراحة على طهارة الخمر، بينما كلامنا في المسكر والمفروض أن يأخذ بالحسبان هذه الرواية، رواية موثقة عبد الله ابن بكير الواردة في الجزء الثالث صفحة 471 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 11. قالوا بإسناده عن سعد الرواية السابقة وعنه، رواية رقم 9 وبإسناده، رواية رقم 8 وعنه، رواية رقم 7 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. إذا وبإسناده عن سعد يعني محمد بن الحسن يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد، وسعد هو سعد بن عبد الله الأشعري الثقفي، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله صحيح في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136. طبعا دائما أكرر أن طريق الشيخ الطوسي صحيح في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل، طبعا محل المشيخة نهاية التهذيب، لكن الشيخ الحر جمع في فائدة في الوسائل وللتسهيل لكم ارجعكم للوسائل. قال عن احمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات كما مر مرارا، عن الحسن بن علي بن فضال قال الشيخ النجاشي كان عمره كله فطحيا حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق، وذكر روايات في ورعه. وقال الشيخ الطوسي كان فطحيا ثم رجع، روى عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا به، كان جليل القادر عظيم المنزلة ثقة في الحديث. أكو تناقض بين كلام الشيخ النجاشي وبين كلام الشيخ الطوسي من جهة، أكو الدفاع على أنه رجع عن الفطحية، لكن من جهة ثانية ماذا قال الشيخ النجاشي؟ حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحق، بينما كلام الشيخ الطوسي روى عن الرضا وكان خصيصا به. يعني عبارة الشيخ النجاشي ظاهرة أنه في آخر اللحظات، ربما ناحية مجازية والمقصود أنه في أواخر عمره، لا ربما، لكن واضح أنه هذا خلاف الظاهر. عن عبد الله بن بكير، طبعا عبد الله بن بكير أيضا فطحي المذهب لكنه ثقة، فالرواية موثقة لورود جملة من الفطحية فيها. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، بعد ما يضر أن السائل رجل غير معروف، لأن عبد الله ابن بكير ماذا يقول؟ يقول وأنا عنده، يعني سمع السؤال والجواب، لم ينقل عن الرجل حتى تكون مرسلة، إنما سأل سائل وهو قد سمع السؤال والجواب. عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس. عن المسكر مطلق المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس، وهي صريحة في طهارة المسكر، وبها تحمل موثقة عمار على التنزل، لأن موثقة عمار كانت ظاهرة في النجاسة واستحباب والأمر بالغسل، وهذا الظهور في النجاسة يحمل على التنزه، والأمر بالغاسل يحمل على استحباب الغاسل للثوب قبل الصلاة به. يبقى شيء في الرواية نحتاجه، ولا لا دخل له هنا في الاستدلال باعتبار نتكلم عن المسكر. والنبيذ يصيب الثوب، طبعا النبيذ هو العصير، نبذ الشيء، ولا النبيذ في اللغة نبذ الشيء، شنو يعني نبذ الشيء؟ تركه وطرحه وهجره، ولذلك يقال نبيذ التمر مثلا، وأحيانا يعبر بالعصير. فالنبيذ المراد به هنا من الواضح خصوص المسكر، لأن السؤال منصرف إلى خصوص المسكر منه لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ. نبذ ما له خصوصية، النبذ هو الطرح والترك، واضح؟ فواضح أن السؤال يتحدث عن نبيذ مسكر وليس مطلق النبيذ. هذا نحتاجها في المستقبل لنا معها عودة. إذن هذه الرواية الثانية شنو؟ لا تدل الرواية الثانية موثقة عمار، لا تدل على طهارة مطلق المسكر. لماذا؟ لا لما قاله الشيخ المصنف، وإنما لأنها معارضة برواية صحيحة السند، موثقة السند عفوا، وتامة الدلالة تدل صريحا على طهارة المسكر. وبالجمع بين الصريح والظاهر نؤول الظاهر، فتحمل موثقة عمار على ماذا؟ على التنزه واستحباب غسل الثوب قبل الصلاة به. خلينا نطبق العبارة، عبارة هذه الرواية. قال ثانيتها، نقرأنا طبقنا، نعم طبقنا. الرواية الثالث صحيحة علي ابن مهزيار المتقدمة، نفس الصحيح صحيحة علي بن مهزيار، تذكروها الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 468 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث الثاني، نقرأها لا بأس. قال وبالإسناد عن علي بن مهزيار وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال، قرأنا هذا السند سابقا وأوضحنا أن هذه الرواية واردة في ثلاثة طرق. شنو قلنا؟ وبالإسناد عن علي بن مهزيار، نرجع للرواية السابقة، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، هذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. الطريق الثاني وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا الطريق أيضا لا مشكلة فيه. الطريق الثالث وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد، هذا الطريق فيه مشكلة على الأقل من جهة سهل بن زياد. هذه الطرق كلها تعود إلى علي بن مهزيار. قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، هذه مكاتبة تسمى، تقرأ يصطلح عليها مكاتبة. طبعا هناك من يدقدق في المكاتبة، يعني يدقدق. قال إلى أبي الحسن عليه السلام الذي هو شنو قلنا؟ ها؟ جابونا شعيب؟ قلنا الإمام الرضا بقرينة رواية عبد الله شنو ابن محمد، وإلا عند الإطلاق فهو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلت فداك، روى زرار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها. وروي عن زرارة أو عن غير زرارة، هذا المقطع الأول ما لنا علاقة به، أتكلم عن من؟ عن الخمر؟ من وين نبحث؟ المسكر. وروي عن زرارة أو عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله شنو؟ كله. وإن صليت فيه فاعل صلاتك فأعلمني ما أخذ به. الإمام قدم الرواية الثانية، قال خذ بقول أبي عبد الله، مو مهم، إحنا بنسأل بالرواية الثانية المنقولة من قبل علي، يعني من قبل علي بن مهزيار اللي قرأها في كتاب عبد الله ابن محمد، احنا بنستدل بهذا المقطع الثاني. اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله، وهذه الرواية ظاهرة بل وكف صريحة في نجاسة النبيذ المسكر. طبعا تعبير اختلاف تعبير، مع انه نقول النقل بالمعنى، يعني ممكن ان يقول الامام كان يعني السائل لم يرى فرقا في التعبير قال يعني. لانه شو يقول رواية وروى وروي عن زرارة أو عن غير زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر. كلام منسوب للإمام. لا، هو يعني يقول عنه هو يعني المسكر مضارع. على كل حال كلمة المسكر موجودة والظاهر أنها من كلام الإمام. على كل حال هذه الرواية ظاهرة في نجاسة النبيذ المسكر بل وكالصريحة. وقلت كالصريحة لما مر مني أن تكملة الرواية فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فاعد صلاتك فاعد صلاتك. هل شنو هذه تدقيق؟ هذا يستبعد في الظهور فقط، وإنما لعله كالصريح، لا أقول صريحا لا، لكن أقول كالصريح في النجاسة، واحتاج هذا. وأشكل عليها بإشكالين كما عن شيخ المصنف. هذه الرواية ظاهرة بل وكالصريحة في نجاسة النبيذ المسكر. أشكل على هذه الرواية بإشكالين. إشكال الأول أنها ليست ناظرة إلى مطلق المسكر بل إلى حصة خاصة وهي النبيذ المسكر. وبحثنا أين؟ في مطلق المسكر. فهذه الرواية إن تمت فتتم في خصوص النبيذ المسكر وليس في مطلق المسكر. لكن يرد على ذلك، على هذا الإشكال، أن خصوصية النبذ في عنوان النبيذ المسكر ملغية بالارتكاز العرفي، يعني لا خصوصية لكون المسكر أن يكون نبيذا أو غير نبيذ. هذه الخصوصية ملغية، لا توجد خصوصية لنفس النبذ. النبذ هو الطرح والترك، ولا نتصور أن المسكر إذا كان مسكرا بغير طريقة النبذ فحكمه يختلف عن المسكر بطريقة النبذ. هذه الخصوصية ملغاة عرفا، ومع إلغائها فما دل على نجاسة النبيذ المسكر يدل بنفسه على نجاسة ما هو من قبيله من المسكرات، ولو لم يكن يسمى نبيلا. النبذ هو الطرح، ما خصوصية له. النبذ مو طريقة، طرح والترك، لعله يرد هكذا. هذا الإشكال الأول، ورد الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا قلنا أنها تدل على نجاسة مطلق المسكر فيرد عليها أنها بقرينة الروايات الصريحة في طهارة الخمر تدل على التنزه واستحباب الغاسل واستحباب إعادة الصلاة، هكذا يقول الشيخ المصنف. لو قلنا تنزلا كما يقول أنها تدل على نجاسة مطلق المسكر لكنها بقرينة الروايات الدالة على طهارة الخمر، لأن الرواية ماذا قالت؟ إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر. بقرينة روايات طهارة الخمر تدل على التنزه واستحباب الغاسل واستحباب إعادة الصلاة. وقلنا إن في القلب شيء من ذلك، فلسان هذه الرواية والتأكيد على الغاسل والتأكيد على إعادة الصلاة يأبى الحمل على التنزه والاستحباب، هذا أولا. وثانيا هذا الحمل ان تم فيتم في الخمر، لوجود روايات مصرحة بطهارته. اما في المسكر فلا يتم. شنو معنى رواية تتحدث عن نجاسة المسكر، ظاهرة على الاكل في نجاسة المسكر، تحمل على الاستحباب بقرينة الروايات الدالة على طهارة الخمر؟ شنو معنى؟ كلمت بالامس قلت لكم شنو معنى؟ اذا تقل لي بقرينة السياق فهذا الاشكال مبني، مبني على ماذا؟ على القول بان الامر موضوع للطلب الوجوب. واذا قلت بقرينة صراحة روايات الطهارة تسقط هذه الرواية عن الحجية، قلنا انها لا تسقط، قلنا هي لا تسقط، بل يجمع بينها وبين روايات طهارة الخمر جمعا عرفيا. فحينئذ ما معنى رواية تتحدث عن نجاسة المسكر احملها بقرينة الروايات المصرحة بطهارة الخمر على الاستحباب؟ هذا الجمع ان تم في روايات الخمر لوجود رواية، روايات ظاهرة في النجاسة وروايات مصرحة بالطهارة، هذا ان تم. واقول ان تم لماذا؟ لاني اشكك بان هذه الرواية لسانها لسان الظهور، هذه الرواية ايضا لسانها لسان قريب من الصراحة. اقول ان تم فيتم في الخمر ولا يتم في المسكر، الا اذا اخذنا بنظر الاعتبار موثقة عبد الله ابن بكير التي لم يأخذها الشيخ المصنف في حسبانه. سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب، قال لا بأس. وعندئذ أعود إلى رواية علي بن مهزية، رواية ظاهرة في النجاسة، في نجاسة من؟ النبيذ المسكر. وقلنا أن النبيذ مثال لمطلق المسكر، فرواية دالة بظهورها على نجاسة النبيذ المسكر، نجاسة مطلق المسكر، ورواية صريحة في طهارة المسكر اللي هي موثقة عبد الله بن بكير. فش نسوي؟ نؤول الظاهر على وفق النص، فنقول بأن المراد برواية علي بن مهزيار شنو؟ التنزه واستحباب غسل الثوب او البدن اذا اصابه مسكر. واذا قلنا بان رواية علي بن مهزيار صريحة في النجاسة كما لعله ليس بعيدا، فتتعارض مع موثقة عبد الله بن بكير الصريحة في الطهارة، والنتيجة التساقط، وتصل النوبة الى ماذا؟ الى اصالة الطهارة. النتيجة واحدة، لكن بقرينة موثقة عبد الله بن بكير وليس بقرينة الروايات المصرحة بطهارة الخمر. خلينا نقرأ هذا المقطع. الشيخ العفو فيه تأكيد يعني ان الرواية ما يقصد هو شنو تعني؟ تعني الصراحة مو شيء؟ في مقابل صراحة موثقة عبد الله بن بكير يساقطا ونروح الى اطالة الطهارة. الشيخ الرواية يعني عبد الله بن بكير ما ورد الصلاة، يعني ما ورد الشيخ العفو شنو ما ورد الصلاة؟ يعني ما قلت يعني شنو صلاة؟ شنو يعني؟ يصيب الثوب يعني هو أنا عنده عن المسكر ونبيذ يصيب الثوب، قال واضح يعني واضح، أنا ما عندنا مشكلة، لا ما عندنا مشكلة. ما يخطر في ذهن السائل أنه بأصل مشكلة، واضح يسأل فيما هو مرتبط للارتكاز العرفي عند الرواة، للارتكاز فليكن. لكن ما يتصور انه الاشكال من هذه الناحية، انه الاشكال لو رجل لا يفهم على الامام ان يبين، لو ان الامام عرف ان هذا الرجل لا يسأل عن حيثية ما يشترط فيه الطهارة كان عليه أن يبين أنه لا بأس فيما لا يشترط فيه الطهارة. وترك الاستفصال ماذا جابون شنو شفيد يفيد العموم تعبيرهم نفس تعبيرهم. قال الرواية الثالثة ثالثتها أو ثالثتها صحيحة ابن مهزيار المتقدمة إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله. ويردها أنها ليست ناظرة إلى مطلق المسكر بل إلى قصة خاصة منه وهي شنو جابوني وهي النبيذ المسكر. جيد يعني شيخ المصنف يقول هذه الرواية لو تمت راح يرد عليها برد ثاني لو تمت فهي في النبيذ المسكر مضافا إلى أنه لو كان الوارد فيها مطلق المسكر فيرد عليها فيرد عليها ما تقدم عند البحث عن نجاسة الخمر. شنو اللي تقدم عند نجاسة الخمر؟ تقديم روايات طهارة الخمر بمن اللي بصراحتها على الروايات الظاهرة في النجاسة. هذا يكفي الحكي؟ هذا يكفي؟ هذا لا يكفي. واضح تبين بالتوضيح الذي ذكر. زين بقي شيء شيخ المصنف شنو قال بالرد الأول ليست ناظرة إلى مطلق المسكر فكأنه بل ناظرة إلى شنو النبيذ المسكر فكأنه يسلم بنجاسة النبيذ المسكر أولا لكنه يقول بعد ذلك بأنها محمولة على استحباب الغسل. تقول زين إذا أريد تقبل هذا الإشكال إحنا نريد نقبل نريد نقول الرواية خاصة بالنبيذ المسكر إحنا نريد نقبله تخلص منه الشيخ المصنف بماذا تخلص منه بأنها محمولة على الاستحباب إحنا ما نقدر نتخلص منها هذا التخلص لأن شنو إحنا استقربنا أن رواية علي بن مهزيار فيها كالصريح فكيف صريحة وهذه كالصريحة ما يمكن كالصريحة يعني رجل يقول صريحة فكيف لا تخلص لو ظاهرة إذا صارت كالصريحة بعد ما نقدر تقبل حمل على إلا بوحد الكرام لا تقولي زين عرفوا شكالي شكالي إن الشيخ المصنف قال لم ترد في مطلق المسكر بل وردت في النبيذ المسكر هو تخلص عن ذلك ما تحمل على الاستحباب إحنا ما نقدر نحمل على الاستحباب تأبى العمل على الاستحباب فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإلا فاعل صلاتك ما نقدر نحمل على الاستحباب فشو نسوي إحنا جوابنا هو إذا كانت صريحة في نجاسة النبيذ المسكر خاصة فهي معارضة أيضا بموثقة عبد الله بن بكير ورواية عبد الله بن بكير صريحة ماذا قالت سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس وهي صريحة في طهارة النبيذ المسكر ولا تقول أنها لم تقيد النبيذ بالمسكر فلعل الطاهر هو النبيذ لم تقيد الرواية بقيد المسكر لعله النبيذ غير المسكر لكننا نقول هي ظاهرة كما ذكرت آنفا في طهارة النبيذ المسكر. ليش هسه قلت لانصراف السؤال الى خصوص المسكر لماذا لوضوح عدم وجود مشكلة في الشيء بمجرد نبذه ما له خصوصية النبذ ما لفت شيء النبذ ما نحتمل ان مجرد النبذ يؤدي الى مشكلة في الشيء بل المشكلة والسؤال منصرف الى النبيذ المسكر والامام قال لا بأس يعني شنو أم تدل على صراحة صراحة على طهارة مطلق المسكر؟ أم تدل صراحة على طهارة النبيذ المسكر؟ وبهذه القرينة، قرينة أن السؤال عن خصوص النبيذ المسكر، يكون هذا العطف عطف النبيذ على المسكر من باب عطف الخاص على العام. واضح؟ خلينا نقرأ الأبواب. وين وصلنا؟ طبعنا هاي مضافا إلى أنه لو كان المراد فيها مطلق المسكر فيرجع عليها ما تقدم عند البحث عن نجاسة الخام. الرواية الرابعة، الرواية الرابعة حسنة أو صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، هذه الصحيحة واردة في الجزء 25 من الوسائل صفحة 279 الباب واحد من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. محمد بن يعقوب شيخ الكليني رحمة الله عليه، عن علي بن إبراهيم شيخ الكليني الثقة المعروف، عن أبيه أبوه هو إبراهيم بن هاشم، قال النجاشي أبو إسحاق القمي أول من نشر حديث الكوفيين بقم، واعتبرت هذه العبارة مدحا معتدا به. أرجو لا يفهم أن مجرد نشر الحديث يعتبر مدح، لا، لكن شوفوا قيود العبارة، أول من نشر حديث الكوفيين بقم بقرينة تشدد القميين في قبول الرواية. فالواحد يجيب لهم رواية ومن منطقة أخرى، القميون كانوا متشددين في قبول الرواية، فلو كان في إبراهيم بن هاشم شائبة لما تسالم القميون على الأخذ منه. القميون قد تسالموا، لأنه كيف انتشر الحديث؟ بتسالم القميين بالأخذ منه، ولم يعارض برفض أو ردع أو عدم قبول. والأميون كانوا يخرجون حتى من يروي عن الضعفاء ولا مشكلة فيه، كما حصل بالنسبة لأحمد ابن محمد ابن خالد الفرقي، فهذا يعتبر مد معتد به، يصل عند البعض إلى حد الوثاقة والتوثيق، فمن يعتبره توثيقا يعبر عن الرواية بأنها صحيحة، ومن يعتبره مدحا معتدا به يعبر عن الرواية بالحسن من جهته إذا لم تكن فيها مشكلة أخرى من جهة أخرى. وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، هذه الرواية فيها طريقة، أريد تتعودون مراجعة الوسائل، وفي يوم من الأيام نقعد هنا ونطلع الوسائل وطلعون واحد رواية أقول طرقها لا على التعيين، كون تتعودون مراجعة الوسائل. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، على طريق ثاني، أنت تعرف طريق ثاني بقرينة إن محمد بن إسماعيل طبعا بالمران يتعود الإنسان على طريقة صاحب الوسائل، لكن حتى لو لم يكن لديه مران واسع يستطيع أن يعرف أن هذا الطريق ثاني، لأن محمد بن إسماعيل هنا من مشايخ الكلين، وبالتعبير وعن هذه القرينة أن طريق يعني يوجد طريقان، طريق الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، وهذا ما في مشكلة، محمد بن يعقوب هو الشيخ الكليني، علي بن إبراهيم شيخه المعروف الثقة، عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحاً معتداً به عن ابن أبي عمير الذي هو زياد بن عيسى الثقل معروف. الذي هو محمد بن أبي عمير الثقل معروف عن عبد الرحمن بن الحجاج اللي هو بياع السابري، وقلت إن السابري بضم الباء ثياب تصنع في بلاد سابور بإيران، وبكسر الباء سابري ثياب رقيقة تجلب من اليمن. وعبد الرحمن بن الحجاج قال النجاشي رمي بالكيسانية. الكيسانية قيل إن كيسان مولى لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقيل هو المختار، وسواء كان المختار أو مولى لأمير المؤمنين فكلاهما ادعي أنه يدعو لإمامة محمد ابن أمير المؤمنين المعروف بمحمد ابن الحنفية. والكيسانية قد انقسموا إلى فرقتين، فرقة تدعي أن محمد بن الحنفية هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وقد غاب ويخرج، وفرقة تقول أنه مات وقالوا بإمامة من بعده، واختلفوا في من هو الإمام من بعده. طبعا اختلفوا خلاف آخر أن محمد بن الحنفية هو الإمام المباشر بعد أمير المؤمنين أو هو الإمام بعد الحسن والحسين، أيضا يوجد هكذا خلاف. على كل حال رمي بالكيسانية، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ورجع إلى الحق ولقي الرضا وكان ثقة ثقة لا مشكلة فيه. فإذا الطريق الأول لا مشكلة فيه. الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج. من ابن أبي عمير وعبد الرحمن بن الحجاج واضح، لكن الإشكال وين؟ والفضل بن شاذان واضح الوثاقة. طبعا عندنا الفضل بن شاذان شيعي وعندنا الفضل بن شاذان سني، هذا حتى ليس الخلط، هذا الفضل بن شاذان خلط بينهما في الفهرس في فهرس النديم في الفهرس من النديم في الفهرس خلط بينهما. لا هذا الشيعي المعروف الثقة محمد بن إسماعيل وقع الكلام. طبعا ما عندنا مشكلة في هاي الرواية، الطريق الأول صحيح ما عندنا مشكلة، لكن على فرض أنه تجد بعض الروايات هي محمد بن إسماعيل فقط لم ترد بطريق آخر، وقع الكلام في محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هذا ليس هو البرمكي وليس هو ابن بزيع، فكلاهما ثقة لاختلاف الطبقة. فابن البرمكي وابن بزيع من طبقات سابقة، إنما هو النيسابوري أو النيشابوري أبو الحسن لم يوثق صريحا، إلا أن يقال إن الكليني قد أكثر الرواية عنه، وهذا يفيد وثاقته. لكن هذه عبارة سيالة وتجدونها كثيرا في كتب الرجال، هل إن أكثر، وقد مرت أظن أنها قد مرت في بحوث سابقة، هل إن أكثر الثقة الرواية عن شخص أمارة على توثيق ذلك الشخص؟ لا، لعل الثقة قد اطمأن بروايات هذا الشخص لقرائن، بل لعل الثقة يكفي عنده أن الشخص غير مشهور بالكذب والضعف، لعل الثقة يكتفي بالنقل عن غير المعروف بالكذب وإن لم يكن موثقا صريحا. رواية اكثار الرواية من قبل الثقة عن شخص ليس فيه دلالة على وثاقة ذلك الشخص. لماذا؟ شوفوا شستندون يقولون يعتبر قادحا في الراوي أن يروي عن الضعفاء، فكيف يكثر الراوي الثقة الرواية عن ضعيف؟ هنا مغالطة شوية أو شبه مغالطة. شلون؟ القادح هو الرواية عن الضعفاء، ومثل الكليني رحمة الله عليه لا يروي عن الضعفاء. القادح الرواية عن الضعفاء، يعني واحد مشايخ 50 20 منهم ضعفاء، هذا قادح. لكن ليس قادحا أن يكثر الثقة مثل الكليني الرواية عن شخص لم يوثق، ليس قادح. القادح الرواية عن الضعفاء، وجود جملة من الضعفاء في مشايخه، وليس قادحا أن يكثر الثقة الرواية عن ضعيف، لعله لقراء وصلت وتثبت صحة تلك الروايات، لعله يكفي عنده كما قلت يبني على أصالة العدالة، ويكفي عنده أن من يروي عنه ليس معروفا بين الأصحاب بالضعف، ويشهد لذلك أن الشيخ الكليني قد أكثر الرواية عن ضعفاء غير محمد بن إسماعيل، أكثر الرواية عن سهل بن زياد. وإذا قلت سهل بن زياد مختلف فيه، فيوجد من أكثر الرواية عنه الشيخ الكليني وليس مختلفا على تضعيفه، وهو محمد بن الحسن ابن شمون. فأقصى ما يدل عليه إكثار الرواية عن شخص من قبل ثقة كالكليني أن ذاك الشخص ليس معروفا بالضعف عند الأصحاب، أقصى ما يدل عليه ذلك. أما إذا كان غير معروف لا بالوثاقة ولا بالضعف فليس قادحا أن يروي عنه شخص مثل الكليني، فلا تثبت وثاقته بذلك. واضح؟ هذه الرواية. قبل لا أدخل في تقريب الاستدلال بها، سأؤجل تقريب الاستدلال إلى الدرس القادم إن شاء الله. هذه الرواية أذكر قبل الدخول في تقريب الاستدلال بمطلب ذكرت سابقا، إن المسكرات ليست ملحقة بالخمر إلحاقا موضوعيا لا لغويا ولا تعبديا، تذكرون؟ وذكرت هناك رواية إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته الخمر فهو خمر، وفي نسخة فهو حرام، لكن تلك النسخة ما تنفع في الاستدلال. خلونا مع هذه العبارة، فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. وقلت إن تنزيل المسكر بلحاظ الخمر في هذه الرواية شنو؟ تنزيل المسكر منزلة الخمر في هذه الرواية شنو؟ تنزيله بأي لحاظ؟ تنزيل المسكر منزلة الخمر في هذه الرواية بلحاظ الحرمة. ليش؟ قلت لا أطلاق في هذه الرواية، التنزيل مفرع على الحرمة، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. وقلت تنزيل المسكر منزلة الخمر في هذه الرواية شبيه مفرع على الحرمة ولا أطلاق فيه، فلا نستطيع أن نقول إن المسكر منزل منزلة الخمر في النجاسة. تذكرون ولا تذكرون؟ وقلت توجد رواية أخرى ستأتي، هذه هي الرواية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. ما هو الفرق بين هذه الرواية وتلك الرواية؟ الفرق هو إن تلك الرواية ظاهرة بأن التنزيل تنزيل المسكر منزلة الخمر تنزيل بلحاظ الحرمة، لأن التنزيل مفرع على الحرمة، بينما في هذه الرواية قد يقال أننا نستفيد من الإطلاق فيها تنزيل المسكر منزلة الخمر حتى بلحاظ النجاسة. شايفين؟ شلون نستفيد من هذه الرواية في الاستدلال؟ احنا ردنا نستدل بهذه الرواية على ماذا؟ هذه الرواية فيها تنزيل، ردنا نستدل بها على نجاسة المسكر. شنو فرق عن الرواية السابقة؟ فرق عن الرواية السابقة تلك لا يمكن أن نستفيد منها تنزيل المسكر منزلة الخمر في حال النجاسة، لا أطلاق فيها، نزلت المسكر منزلة الخمر بلحاظ الحرمة. هنا ادعي أن التنزيل مطلق بلحاظ الحرمة وبلحاظ النجاسة. فإذا بنينا، هي لم تقل المسكر الخمر نجس ولم تقل المسكر نجس، إذا بنينا على أن هذه الرواية تنزل المسكرات منزلة الخمر بلحاظ الحرمة وبلحاظ النجاسة، وبنينا هناك على نجاسة الخمر، فتكون هذه الرواية دالة على نجاسة المسكر. شوف شلون البناء، اولا نبني على نجاسة الخمر فنأتي لهذه الرواية ونقول نزلت المسكر منزلة الخمر، والتنزيل كان مطلقا ليس بلحاظ الحكم فقط بل حتى بلحاظ الحكم بالنجاسة او الطهارة، فحينئذ تدل على نجاسة الخمر. ايش نحتاج؟ نحتاج اولا ان نقول انها تنزل المسكر منزلة الخمر مطلقا بلحاظ الحرمة وبلحاظ النجاسة، ونحتاج اننا نثبت اننا نبني على نجاسة الخمر فتكون دالة على ماذا؟ على نجاسة المسكر. اذا شككنا وقلنا ليست فيها تنزيل بلحاظ النجاسة سقطت الرواية عن السنة. إذا قلنا حتى لو كانت تنزل الخمر، تنزل المسكر منزلة الخمر بلحاظ النجاسة لكن الخمر سبيه طاهر، فلا تنفع في إثبات نجاسة المسكر. تقريب الاستدلال بها ومناقشة هذا التقريب سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.